أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتي الحبيبات، طبتلنا وطلب ممشاكن وتبوأتلن من الجنة منزلة، ها قد اقتربت هذه الدورة المباركة من الانتهاء. يعني أنا أدعي أنه عرس شهري، فأسأل الله ألا يحرمنا منه أبدا. إن شاء الله بكرة ختام الدورة إن شاء الله. طبعا أنتوا زي ما أنتوا شايفين إحنا مش هنلحق طبعا نخلص الفوائد، بس مش مشكلة، المهم إن إحنا نمر عليها ونمر على المهم اللي فيها. وأنا زي ما قلت لكم إن هي مختارات من الكتاب، فإن شاء الله المفروض بعد الدورة أن حضرتك تنهلي بقى من باقي الكتاب وتقرأيه. يعني أنا امبارح حتى كنت تعبانة حبتين، فما كنتش هاجي للحلقة امبارح صراحة، ففي الله يبارك فيك سلامة الله، فكانت سلامكم الله حبيب قلبي. فكنت يعني بقول لها هكتب لكم إن أنتوا تقرأوا من صفحة كذا لصفحة كذا، بس في أخت قالت لي يعني محدش هيقرأ والناس هتطنش فكده، يعني قرأتوا اللي في البداية اللهم لك. طيب يعني خلاص لما نوقف برضه إن شاء الله كنت تكملوا بأمر الله إن شاء الله. بصوا أخذ من أجمل الأشياء أن أنت تعودي مرة أخرى إلى كنف الكتب، يعني أن أنت يبقى دراستك أو علمك من كتب، مش من النت، مش من الكلام، مش من البوستات، مش من اللي فلان منزل فتوى، لا أنا ليا كتابي برجع إليه ببص فيه بذاكر منه زي ما بيقول، فنسأل الله لا يحرمنا. يعني نكمل إن شاء الله. توقفنا بالأمس عند نعم ما زلنا في 35 لسه عند الفائدة، آخر فائدة خدناها 34، وإحنا لسه ما كملناهاش، فكنا توقفنا فيها عند كلام ابن القيم، ابن قيم الجوزية وليس ابن القيم الجوزية، هي تقال ابن قيم الجوزية، ولكن لما تيجي تطلقي تقولي ابن القيم أو بالضبط كده، لأن الجوزية دي مدرسة، فكان والده كان قيم المدرسة دي، فكان يسمى قيم الجوزية، فإحنا مفروض إن إحنا نقول ابن قيم الجوزية وليس ابن القيم الجوزية حتى كده يعني. طيب كنا توقفنا عند كلام ابن القيم عند رحمه الله على الجزاء للذي يتبع أو الذاكر في الدنيا وجزاءه في الآخرة، وأورد لنا عدة آيات من القرآن الكريم تبين وتوضح هذا المعنى، إن هناك غير الجزاء الأخروي للذاكر لله سبحانه وتعالى في قلبه وبلسانه، هناك أيضا جزاء دنيوي وأورده وأسرد فيه في هذه الآيات المباركات. هنبدأ النهاردة من أول قوله فالإحسان له جزاء معجل، صفحة 52 بعد الآيات ما بتنتهي على طول. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. يعني الإحسان لما أنت تحسني في الأمر، موبايلات لو سمحت يا أخوات صامت، لو سمحت صامت، بس لما أنت بتحسني في الأمر لابد أن أنت ليكي بالإحسان دوت جزاء معجل، يعني طريف الدنيا، طرينه في الدنيا. ممكن جدا الإحسان ده أنت تبقي شايفة أن أنت منتظرة أن أنت مثلا بتحسني لفلانة، منتظرة الإحسان بيها مباشرة منها مباشرة، لا ممكن جدا الإحسان يأتيكي من الله في شكل تاني خالص، يصرف عنك سوء، يهديلك عيالك، تبقى مثلا درس متعقرب في ايد ابنك مثلا ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه ويفهمه، ضائقه ماديه تتفرك، هم يتكشف، فانت ما تنتظريش ان الاحسان ياتيكي من الشخص، لان احنا متخيلين ان الايه هل جزاء الاحسان الا الاحسان ده من الاشخاص، لا مش من الاشخاص، ياتيك الاحسان من المحسن على الوجه الحقيقي سبحانه وتعالى. فالاحسان ان انت لما تحسني في امر ياتيكي الجزاء ولا بد ان ياتيكي في الدنيا، لان الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، إذا كان هو بيعطيكي من غير ما تحسني، من غير أصلاً ما تستحقي الإحسان، يعني الكفرة والملاحدة يعيشون ويتنفسون ويأكلون ويتناكحون ويلبسون وبيتشهروا وبيكسبوا فلوس، كل ده إنعام ولا لأ؟ وهم يعادونه ويبرزونه بالعداوة، فكيف بك أنت وأنت المفروض أن أنت بتفعلي الشيء ابتغاء مرضاتي، فكيف لا يعطيكي وزيادة؟ فعشان كده هو بيقولك فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد، ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن. طبعا الجملة اللي هي والإساءة لها جزاء معجل ولا بد، ممكن جدا تكتبي جنبها شؤم المعصية، اللي هو المعصية بيبقى لها شؤم على البني آدم على طول على طول. يعني انت مش بتصلي، في شؤم في حياتك، في حاجة ناقصة، في تكدير، في صدرك ضيق، في حاجة مش مظبوطة، في هم بتشتكي منه، في ضائقة مادية، في ضيق في الرزق، في حاجات كتير. والرزق لما بقول ضيق في الرزق مش شرط ابدا يبقى ضيق في رزق المال، ممكن يبقى ضيق في رزق الحب، حب الناس اللي حواليك، اهتمامهم بيكي، رغبتهم في التواصل معاكي. يعني مثلا في مثلا اخت تقولك مفيش حد بيسأل عني خالص، هذا رزق، فانظري كيف توسعي رزقك. من اراد له ان ينسأ في اثره ويبسط في رزقه فليصل رحمه. ممكن حضرتك جدا تبقي مقطعه ارحامك وبتشتكي من ضيق الرزق، ضيق الرزق بقى في اهتمام حد بيكي، في ان حد يسال عليكي، في ان امك تحبك، اي حاجه، لان بنرى من هذه الاشكال كتير، وكل هذه الاشياء رزق من الله سبحانه وتعالى، مش بس الرزق المال. طيب، ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدوره وانفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملته ربه وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطان. يعني لو ما فيش أي حاجة غير من الإحسان غير هو ده يكفيني. يعني اللي هو إيه بقى؟ انشراح الصدر وانفساح القلب واللذة بمعاملة الله سبحانه وتعالى بهذا الإحسان. يعني تخيلي أنت كده بتحسني لأي حد حواليك، زوجك مثلا مريض وبتحسني إليه في العمل، بتحسني إليه في الرعاية، هذا الإحسان لن تنتظري الرد منه وتقولي إيه ده، هو إيه ما بيتمرش فيه، ده ما بيهموش، ده طول النهار يزعق، ده كذا ده كذا. الله سبحانه وتعالى يحسن إليك. وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته. شوفي بقى المسيء إيه اللي بيجراله بقى؟ ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزبه وغمه وهمه وحزنه وخوفه. وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه. مفيش حد أبدا عنده أدنى حس بالحياة وقلبه بينبض إن هو يشك في كده، إن أكيد العاصي لله سبحانه وتعالى أكيد جواه هموم. بص أخوات، سيبكم من المناظر، ممكن جدا البنت تبقى ماشية في الشارع تحس إن هي ماسكة الدنيا بإيديها، والشعور بقى إيه والبنطلون إيه، أقسم بالله، وببقى أعرفهم رأي العين ويدخلوا لي على الخاص بيكلموني كلام يضمي القلب، يضمي القلب، حزن وهم وكرب، وتكتب لي تقول لي أنا في مصيبة أنا لا أصلي. هي تشعر، يعني هي دي عندها فطرة، هي عندها فطرة سليمة طبعا وفيها خير، بس اللي أنا عايز أقوله إن المناظر بتغري الناس إن دي مبسوطة وفرحانة وعايشة وعايشة وعايشة. عارفين الممثلات والراقصات لما بتيجي تتكلمي معاهم أو أي حد يقرب منهم من الملتزمين بتلاقي حياتهم سوداء سوداء تماما، ولا يناموا إلا بمخدر ولا يناموا إلا بمنومات، وهذا من شؤم المعاصي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. يا رب السلام والعافية. والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة حاضرة، اللهم ارزقنا، وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. يعني لا يقارن هذا النعيم إن أنت تقومي مثلا ليلة وتقرأي آيات وتتنعمي بيها ودمعة تنزل منك كده على خدك، دمعة ساخنة فيها خشوع فيها خوف من مقام الله سبحانه وتعالى، لا تساوي ملك يعني أعظم ملك من ملوك الدنيا. أين ذهبت القصور وأين ذهبت كذا وأين ذهبت كذا؟ تحت التراب. فلا يعني لا يساوي ولا يضاهي. ناس كتير جدا لما يسمعوا الحلقات يقولوا لي أنتوا في نعيم حقا، ما كذبوا، والله ما كذبوا، هذا هو فعلا روضة من رياض الجنة، صلى الله يبارك لنا فيها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، اللي هي إيه؟ معرفة الله والعلم بالله سبحانه وتعالى. وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت؟ فهي معي لا تفارقني. أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. ولا في دماغه. أولا لازم تفهمي إن الإمام ابن تيمية تقريبا متوفى سنة 760 أو حاجة زي كده. الإمام ابن تيمية لاقى في وقته ما لاقى من الصراعات والعذابات، لأن هو كان بيقابل فئتين الاثنين في ضلال. الفئة الأولى التي لا تثبت صفات الله التي أثبتها لنفسه في القرآن، يعني يقول مثلا الله سبحانه وتعالى على العرش استولى، مش استوى، لا بيحرفوا الصفات، أو مش بيحرفوها، بيعطلوها. يعني يقول لك يسمع، هو سميع ولكن لا يسمع. ليه؟ لأن هم قالوا ساعتها إن ده تشبيه، يعني إنه مثلا الإمام تيمية لما قال يسمع فبيقولوا إزاي يسمع؟ يسمع زي الناس يعني؟ لا أنت كده بتشبه، يبقى أنت كافر، راحوا مدخلينه السجن. على الرغم أن الله سبحانه وتعالى قال يسمع سركم وجهركم، فهو أثبته لنفسه. إيه ده، أنت بتقول إن ربنا بيبصر زي الناس؟ لا أنت كده بتشبه، راحوا مدخلينه. دي فئة من الناس. الفئة الثانية اللي هم كانوا غلاة الصوفية الذين يدعون أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتجسد مع بني آدم في روح واحدة، وهو ما يقال عنه وحدة الوجود. وحتى الآن غلاة الصوفية فيهم حتة دي، اللي هو بيقولك إيه، إن فلان ده حصل فيه تجسد إلهي، فحصل عنه إيه بقى، سقطت عنه التكاليف. تلاقي الواحد فيهم لابس بتاعها خضرة كده ومقعدينه في المسجد بركة، ده لا بيصلي ولا يصوم ولا يعمل أي حاجة، يجوا بس يبوسوا إيده ويأكل ويشرب وخلاص. ليه؟ يقولولك ده خلاص سقطت عنه التكاليف، بقى وحدة مع رب الكون سبحانه وتعالى. وهذا باطل، وده اللي كان بيقابله وبيواجهه الإمام ابن تيمية. هل يسكت يعني؟ لا. فدخل السجن مرة وبعدين مرة وبعدين مرة، طبعا ما كان في دمشق، ومرة وبعدين مرة وبعدين ثالث مرة بقى لما دخلوه، فهو كان معاه أوراق وأقلام وكان بيفتي الناس. تمام، أرجو عدم المقاطعات بعد إذنكم، بعد إذنكم. وكان بيكتب بيجاوب للناس على فتاويهم، فكان يكتب كذا وكذا. فقالوا عملوا فيه إيه، أخذوا منه الأوراق والأقلام حتى لا يكتب أبدا. فبدأ يكتب على الحجارة بإيه، بحتة الفحم اللي مرمية في الأرض، يكتب بالحجارة ويبعت الحجارة للناس وكده. أخذوا ما كل ما يمكن أن يكتب به. ففي الآخر إيه اللي حصل بقى، انشغل بالقرآن. عشان كده المقولة المشهورة بتاعته، يا ليتني أفردت عمري كله للقرآن. وهو كان إيه يعني، كان بيعمل إيه؟ وبالرغم من كده قال يعني يا ريتني عمري كله قضيته مع القرآن. طب ما احنا نقول ايه بقى عن القرآن يا اخوات؟ فهو هنا بيقول، لما هو بيقول انا سمعته بيقول لي كذا، فهو بيقول له يعني الاعداء اللي كل شويه دخلين السجن دول هيعملوا فيا ايه يعني؟ انا جنتي وبستاني في صدري، الايمان والقرآن هو في صدره، هو مش محتاج حد ان هو ايه يجيبه له او ياخده منه. اي حته هقعد فيها الايمان ده معايا، هو ده جنتي وبستاني، انا بتنعم. هذا هذه المرحله من اليقين. طبعا عيب في الإمام ابن تيمية، ما عيب، وشوهت صورته، ما شوهت، ولكن خرس الكذابون. يعني حتى ابن بطوطة اللي هو الرحالة العالمي قدح فيه وقال عنه ما ليس فيه، ظلما وعدوانا يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويجزيه عنا خير الجزاء. ابن تيمية طبعا. طيب، أنا جناتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني. أنا حبسي خلوة، حبسوني لوحدي، يا سلام جميل، هبقى لوحدي. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظل لا يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ايه المشكلة، ده جميل جدا. وقتلي شهادة، يا سلام لو قتلوني هبقى شهيد. وإخراجي من بلدي، لو نفوني من البلد سياح انا رايح اتفسح. يعني ما هذا يعني يقين يا اخوات، يقين. وبعد بقى كل الدهور اللي مرت من سنة 700 وحاجة لغاية دلوقتي احنا 2020 اهو، من الذي انتهى ومن الذي بقي؟ بس هم انتهوا ودفنوا وماتوا، ولا عليهم من الله ما يستحقون سواء تابوا او لا. وهو الذي خلد ذكراه، وحتى الان بنقرأ كلامه. يبقى علشان كده بقولك مش معنى ان انت على الحق ان انت مش هتتأذي، لا، دي نظرية واهمة. بالعكس، ده هو انت عشان على الحق لازم تتأذي، ولازم يوقفوكي، ولازم يعطلوكي، ولازم يقولولك لا انت على ضلال، ولازم يقولولك لا انت بتعملي مش عارف ايه في مخ الناس. ده لازم. نسأل الله ان يثبتنا. وكان يقول في محبسه في القلعة، لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو اللي هو نعمة إيه؟ نعمة إن هو لوحده، إنه قاعد لوحده، يعني مش هقدر أقول لهم يعني غير جزاكم الله خير إن أنتوا حبستوني. أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. أخوات، هو ليه القلق في الحلقة؟ لا إله إلا الله، ما أنا معرفش في إيه. يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال، نظر للإيه؟ للسور، نظر للسور، وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الله أكبر. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها. من رغم ان هو كان شوف الشقاء اللي هو كان فيه، بيقول لك انا ما شفتش حد ابدا في هنا وعيشة مريحة زيه. ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا. وربنا سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من إيه؟ من ذكر أو أنثى فلنحيينه، يعني قسمه، يعني وعد من الله سبحانه وتعالى حياة طيبة هي دي. فهو أنا بيقول لك إيه؟ أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نضرة النعيم على وجهه. يا رب ارزقنا. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه. يروحونه فين؟ في السجن. هو هما اللي برا الدنيا بتضيق بيهم، يروحوا له هو السجن. سبحان الله. فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. ما هو ده اللي أنا كنت بقوله لك من فوائد الذكر، إنك الإنسان اللي قدامك تحس إنه بيذكرك بربنا، بيذكرك باليقين، بيثبتك، تشوفيه كده تخاف إن أنت تبقي مرتابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه. الله أكبر. شوفي، سبحان من أشهد عباده جنته، وهو ذكره وهو القرب منه قبل لقائه. وفتح لهم أبوابها في دار العلم، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. طبعا ده كله نرجعه للفائدة اللي بتقول إن الذكر بيطيب المعيشة. يعني لو أنت جبت كده الفائدة 34 تاني، أن دوام ذكر الرب بيوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. يبقى لما أنا مش هنسى ربنا إيه اللي هيحصل لي؟ حياة طيبة، حياة طيبة. وقال آخر: مساكين وأهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا طيب ما فيها. قيل: وما طيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره، أو نحو هذا. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. يا رب ارزقنا يا رب. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يا أخوات، إحنا ده الأنس اللي إحنا بعيد والله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. فمحبة الله ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة. إفراده بالمعاملة يعني إيه؟ يعني أنت بتعاملي ربنا، أنت بتعاملي الله، مالكيش دعوة بالبشر. مين بقى فينا وصل كده؟ لسه، لا لسه بدري، يا رب نوصلها قبل ما نموت. إن أنت بتعاملي الله سبحانه وتعالى بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك حضرته ثم فاستأنس بغيبته. خلي بالك بقى، هنا بيكلمك عن حد أنت بتخلطيه. الحد ده ماله؟ ميت القلب، ما عندوش أي نوع من ذكر الله. تيجي تتذكريه بالله يقفلك، يسكتك. تيجي تتكلمي عن ربنا، عن القرآن، عن الدرس الفلاني، عن الحتة اللي احنا خدناها، يكبسك. تمام؟ يبقى اسكتي، انت مش عارفين حاجه، مش عارفه ايه، وانت كل حاجه بتدخلي فيها الدين، وانت مالكيش حاجه غير كده، وهكذا. هو بيقول لك ايه؟ واما ميت القلب فيوحشك حضرته. تبقى انت قاعده معايا حاسه بوحشه، حاسه بغربه. طبعا دول كتير، اسال الله ان يهدينا واياهم. ثم فاستأنس بغيبته. احسن حاجه بقى ان انت ايه؟ ما تبقاش موجود، ما تبقاش قاعد معايا، يعني تسيبه وتمشي. ما امكنك فإنه لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به. طب لابد، افرض الإنسان ده جوزي، عيالي، أبويا، أمي، أي حاجة، قال لك بقى فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك. يبقى أنت قاعدة معاه بإيه؟ بظاهرك بس، بجسمك، خلاص. وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك ولا تشتغل به عما هو أولى بك. الله أكبر. يعني انت قاعده مثلا مع زوجك، فاتح التلفزيون، وانت عايزه تطفي التلفزيون. يعني ده الكلام اللي انا دايما بقوله، الحاجات دي كلها ممارسات بتحصل في كل البيوت. انت عايزه حاجه وهو عايزها، انت عايزه تجيبي قناه الرحمه وهو عايز يجيب الماتش، انت عايزه تجيبي مش عارف ايه وهو عايز يجيب الفيلم الاجنبي، انت مش عايزه تجيبي حاجه خالص وهو عايز التلفزيون. تمام؟ طب ايه انت هتعملي ايه؟ يا اولا تفارقي هذا المكان، تسيبي الاوضه خالص او المكان اللي هو فيه خالص، يعني ما تقعديش في مكان فيه معاصي، دي اولا. طيب وثانيا، حتى بقى لو قعدتي واضطريتي 5 دقايق مش عارفه ايه بتحطي حاجه، يبقى انت معاه بايه؟ بظاهرك، لكن قلبك بيبرق، قلبك بيبرق. هكذا مثلا وانت في المول مثلا مشغلين بقى والدنيا مقلوبه، وانت مضطره تروحي هتشتري حاجات، هتعملي مش عارفه ايه، كذا كذا. ودايما برضو بقول اشتري في الحدود، ما تطوليش في الاماكن دي، ملهاش لازمه، والله ما ليها لازمه، يعني بسيط، عادي بسيط. تمام؟ وهكذا. طيب يبقى الاول بيقول لك ايه؟ يبقى اذا ابتليت به فاعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك ولا تشتغل بما هو اولى بك، واعلم ان الحسره، كل الحسره، الاشتغال بمن لا يجدي عليك الاشتغال به الا فوت نصيبك من الله وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليك وشتات قلبك وضعف عزيمتك وتفرق همتك. فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه. ده مين بيقول؟ الإمام ابن القيم بيقول لك انت لازم هتبتلي بالناس دي. بصوا اخوات، احنا مش في اليوتوبيا، يعني مش هنعيش في دنيا لوحدنا. المدينة مش هتعيش في المدينة الفاضلة، مش هتعيش في حاجة ما فيهاش أي ذنوب، ما فيهاش أي معاصي، ما فيهاش أي ناس بتخالطيهم عندهم تجاوزات. أنت لازم تخالطي غصب عنك، ولأن تختلط بالناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن تعتزلهم. ده شيء طبيعي. طيب هنعمل إيه بقى؟ قال لك فعامل الله فيه واكتب عليه ما أمكنك وتقرب إلى الله بمرضاتك فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة. يعني انت قاعدة معاه مع الشخصية دي، خليها حاجة فيها ربح، ما تخليهاش خسرانة. وكن معه، هقولك، وكن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد ان تأخذه معك. انت ماشية في طريقك، قابلت فلانة، اهلا ازيك يا فلانة، ما تخليهاش هي اللي تاخدك، خديها انت. تعرفيش تعمليها دي؟ تعرفي؟ صح يا منة؟ شوفوا معايا اللي مش عارفة ايه ده؟ فهم يبصوا يشوفوا، ممكن جدا لما النظرة دي تاخدهم لحاجات تانية خالص، وتبقى انت بكده اولا خدتيه في طريقك، ده حاجة، تمام كده؟ وخدتي فيه الاجر والثواب كمان، كنت بلاكي عند الله. او مثلا هتحكي عن حاجة او عن موقف، ممكن الموقف يكون حصل لك ما تنسبوش لنفسك، تنسبي لغيرك. ممكن فضل حصل لك مش مهم عن نفسك، برضو تكلمي عن غيرك، حفظ قرآن، مجلس علم، أي حاجة، أي حاجة تذكري فيها الله سبحانه وتعالى. فأنت وبرضو المقصد مش إن أنا أمسك كتاب وأشرح لهم، المقصد إن أنا أذكرهم بالله. فبدل ما هي اللي تاخدني في الكلام أو ما أنا إيه خطفاها، ما هو المؤمن كيس فطن يا أخوات، المؤمن المفروض يبقى ذكي، بدل ما هي اللي تاخدني انا اللي اخدها، اللي هو يقول لك ايه جاي جاي اصطادك صدته، تمام؟ فاجتهد ان تاخذه معك وتسير به فتحمله ويحملك، فان ابى ولم يلقى في سيره مطمعا، يعني قال لك ايه هو رفضت ان هي تتكلم معاكي في الحاجات اللي انت عايزه تتكلمي فيها، وقالت لك ايه مفيش مطمع من الكلام معاكي، تمام كده هي رفضت، فلا تقف معه بل اركب الضرب ودعه. هي بقى مش عايزه تتكلم على كلامك انت وعلى هواك انت، سيبيها بقى، لان دي بالنسبه لك ايه قطع طريق، دي بالنسبه لك قطع طريق. يبقى انت مثلا ماسكه المصحف وبتجيبي وردك او تلاقي تليفون جايال، انت عارفه ان فلانه دي هتقعد تتكلم ساعه عن حماتها، او ساعه عن اخت جوزها، او ساعه عن المشاكل الماديه اللي ما بتخلص، ما ترديش اصلا، ما ترديش. ليه؟ قاطع طريق، دي جايه تقطع طريقك، هتاخد اللي معاكي، تمام كده، يعني هتجنطك، هتاخد الفلوس والحاجات والحسنات اللي انت شويه اللي انت لميتيهم وبتترجيهم من ربنا هتاخدهم خلاص، وهتعطلك وهترجعي كمان قلبك منغلق، تقولي ياه انا مش عارفه انا رديت ليه، دي هي ليله باينه من اول، يلا مش مكمله، وتقومي قايمه. انت التوبه والاستغفار، بس حطوها في دماغك، لما بتحطيها في دماغك ربنا بيعينك، واستعيني بالله، استعيني بالله ان ربنا يهديك السبيل. الله يا اخوات كلنا كده، كلنا التليفونات والقصص والدنيا انت عارفه ان في مش عارفه مشكله، وهتقعد تحكي لك عن بنت اخت جوزها اللي اتطلقت مش عارفه امبارح، ومش عايزين يجيبوا العفش، ومش عايزين يودوا مش عارفه ايه، انت ليكي ايد في اللي هيحصل؟ لا، يبقى خلاص ملوش لازمه، اتكلمي على الكفاف. يعني دايما في مكالمات كده انا بحب اعملها امتى وانا مشغوله، فاللي بيكلمني يحس ان انا مشغوله، بركب بنزل بطلع، ايه ده انت مشغوله؟ اه طب معلش انا طبعا اكلمك بعدين، سلام. خليكوا اذكياء كده يا اخوان، اتعلموا كده الحرفه، ماشي؟ طيب، ولو فابى ولم يلق في سيره مطمعا فلا تقف معه بل اركب الدرب ودعه ولا تلتفت اليه فانه قاطع طريق، ولو كان من كان، ولو كان من كان، فانجو بقلبك وضن بيومك وليلتك. يعني ايه ضن؟ ابخل، وما هو على الغيب بضنين، ضنين يعني بخيل، ضن يعني ابخل بيومك وليلتك، ابخلي بوقتك. عارفه يعني ايه تبقي بخيله في وقتك؟ طالما في الهيافات والحاجات اللي هتجيب لي ذنوب، اه ابقى بخيله. ما تقوليش بقى ده من ضمن الاحسان في الامر، لا، الاحسان ده لما تبقي بتعملي خير، هسمعي الواحده، هتقرا معاكي مش عارفه ايه، هتتكلموا في حاجه تفيد، هترتبوا في ادخال السرور على مسلم، وهكذا. لكن حاجات لا تفيد وكلام فارغ يبقى ملهاش لازمه. فضن بيومك وليلتك ولا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزله فتؤخذ او يطلع الفجر وانت في المنزله فيسير الرفاق فتصبح وحدك فان لك بلحاقهم. يا رب. تمام. طيب، هنا بقى بيقول لك ايه بالنسبه لموضوع مخالطه الناس. لو انسان وافقك في الطاعه خلاص اهلا به وسهلا وجميله جدا جدا، ودي مجالسته غنيمه من الغنائم. وهناك من لا يوائمه ولا يوافقه، ولكن لابد له من مجالسته، زي ما انا بقول لك لابد ان تبتلي به. في بقى ايه؟ قال لك خطوات. واحد، يحتاط على نفسه منه. على نفسه دي يعني ايه؟ لما اقول لنفسي ده يبقى اهم حاجه عندي ايه؟ القلب، قلبك، احتاطي على قلبك من هو يتاثر بيه. اثنين، إذا استطاع أن يضمه إلى منهجه وطريقه فهذا هو الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب، ثلاثة، ولو ما استطاع دعوته والتأثير عليه فينبغي أن يحمي قلبه ويصونه بالبعد عنه حتى لو مؤقتا، فلا يجوز للإنسان أن يتأثر بمن هو أقل منه في الدين والقرب من الله، بل يكون هو المؤثر. طيب، لا، كل شوية أنصح طبعا، كل شوية أنصح، لا تمل حتى تمل، لا أمل حتى تمل. مش تقول لهم كده، مش هسكت، يسكتوك شوية وترجع تاني. نعم. التالتة، ولو ما استطاع دعوته والتأثير عليه فينبغي أن يحمي قلبه ويصونه بالبعد عنه ولو مؤقتا. الفائدة 35 أن الذكر يسير، لا، أن الذكر يسير العبد وهو على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته. فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، مثل الذكر يعني، حتى يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا هتكلم في النقطة دي بالتفصيل. هو بيقول لك هنا ايه، حكى عن رجل من العباد انه نزل برجل من العباد ضيفا، فقام العابد ليله يصلي، وذلك الرجل مستلق على فراشه، فلما اصبح قال له العابد: سبقك الركب، او كما قال. فقال الرجل: ليس الشأن في من ليلته بات سائرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. يعني خلص، هو شايف ان هو خلص بايه؟ بالذكر. طبعا هذا ما تاخديهوش انت بقى زريعة ان تقولي لي ايه، لا اصل قيام الليل مش مهم، ده انا مهم اذكر. لا طبعا مش المقصود كده خالص. المقصود ان ده ممكن يكون ما امشي لاي عارض عرضه، لبرد، لتعب، لمرض، فانا ما اقسي يعني مثلا ايه، امي مريضه وما قامتش الليل، ما عرفتش تقوم الليل مثلا ونامت مثلا، هي ممكن تكون نائمه ذاكره، تعطى اجر اكتر من قيامي انا، لكن مش معنى كده انا ما اقومش الليل، لا، لان الشيطان ياتي يلبس عليك. ودايما الشيطان بيدخل لنا من باب الاستثقال، اللي هو ايه، ان الصلاه مثلا يعني مثلا صلاه قيام الليل ثقيله كبيره، الى مثلا تقول لك ايه، لو ما صليتش 11 ركعه مش هصلي، اصلا النهارده تعبانه وهم 11 ركعه، فمش هصلي بقى النهارده عشان انا تعبانه، اصل انا في، لا، صلي 11 ركعه، كل ركعه ايه. تعرفي تعمليها دي؟ كل ركعه ايه واحده، ايه، لا ايه، انا بقى بقول لك ايه، بس المهم تواظبي عليها، بمعنى للقلب اقبال وادبار، الايمان يزيد وينقص. انا النهارده واخده شحنه 100 100، وهروح ان شاء الله اقوم الليل كله 11 ركعه، كل ركعه بربع، بربعين، جميل. طب ليه انا مكسله؟ ما يضحكش عليك الشيطان بقى، تقولي لا هصلي بس كل ركعه على قد جهدي، بايه، بنص صفحه، بايتين، ادنى شيء، اللي هي ايه يعني، عارفه انت لو قلتي عما يتساءلون دي ايه. اه والله ايه. انت ما بتشوفيش مسجد الشيطاني في رمضان؟ قل هو الله احد وبيركع. هل حد يقدر يقول ان صلاته باطله؟ بس لا تنكري، الله اعلم، يمكن هيبقى مدخل التزام حد ولا تعلمي، يبقى في ده وفي ده، لا ننكر على احد، لا ننكر صلاته صحيحه، ولو ما صل ولو ما قراش السوره القصيره خالص صلاته صحيحه برضه. نعم، صليها مع العشاء او مفيش مشكله، مش بتنامي وتصحي على الفجر خلاص، مفيش مشكله. سيدنا ابو بكر كان بيصلي قيام الليل بعد العشاء مباشره. المقصد يا اخوات ان انا مثلا واحده لسه داخله في الالتزام جديد، حكايه ان انا اصلي 11 ركعه دي بالنسبه لي خيال علمي، يعني هصلي 11 ركعه ازاي يعني؟ لا، صلي 11 ركعه، كل ركعه صلي فيها ايتين، صلي بقصار الصور اللي انت حافظاها، كل الصلاه على بعضها هتبقى ربع ساعه، صفقه رابحه والله. بس تبقي واقفه فين؟ تبقي واقفه ما تتاخديش غياب، انا واقفه يا رب، انا واقفه في الناس اللي واقفه تصلي قيام الليل بقالها طول الليل اهو، انا نطحتهم ووقفت معاهم، وسبق درهم 1000 درهم، انت تعلمي ولا تعلمي؟ بس ما تتاخديش غياب، مش هقول لك هتكتبي من المقنطرين ولا من كذا، لا، هقول لك ان انت تبقي موجوده، تقولي تكتبي تبصمي انا موجوده يا رب، بس. نعم، قبل الفجر نص ساعه وقبل الفجر بتلت ساعه، ايه المشكله؟ نعم، هو الجزء بيبقى 20 صفحه، في كل ركعتين بعمل 5 بس، بقراهم من المصحف. يجوز لك ان انت تقراي، ما تقوليش انت بتعملي ايه، لا مش قصدي، عشان ما حدش يبص لي، لا مش قصدي هلاقي. ايوه يا اخوات، استتروا اتموا اشياءكم بالكتمان. لا انا فاهمه قصدك والله، تقولي انا اقرا من المصحف ولا اقول لك يجوز، بس خلاص كده، بس انا خايفه عليكي على فكره، انا خايفه عليكي. ارقي نفسك بقى. استعينوا بالله يا اخوات. نعم. لا لا يقصد اجعل لك صلاتي كلها ان انا اصلي بس صلاه على النبي. ده انت ده عيالنا دول لما تقول لهم انت ما تصليش ليه يا بنتي تقول لك انا بصلي على النبي. لا ليس قصدي، لا ليس هذا المقصد، ولكن المقصد ان يعني دعاء كله وذكر كله يبقى الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. قال له اذا تكفى همك ويقضى دينك كما قال صلى الله عليه وسلم. طب يعني الصلاة المقصد بها هنا في سؤال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يبقى ذكر ودعاء كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود الصلاة يعني إن هو الصلاة اللي هي الصلاة، لا الصلاة أي الذكر أي يعني العبادة، العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فاهمين يا أخوات؟ أيوة طبعا طبعا. وإيه أحسن من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجرب والله يا أخوات فعلا بيفك الكروب. مش شرط اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الصلاة الإبراهيمية، أو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجوز ده ويجوز ده. أكمل صيغة طبعا الصلاة الإبراهيمية، بس أنا مستعجلة وعايزة أجيب مثلا 100 مرة. ماشي قوليها. الأمر فيه ساعة يا أخوات، الأمر فيه ساعة، ربنا يوسعها علينا يا رب. وسعها على الناس كده بس ما تقولهاش لا إيه ده بتقوم الليل بأيتين يا موجوسة إيه. والله العظيم سمعتها عشان كده بقولها، وسمعتها واحده بتقولها لواحده واحنا في مجلس. قلت لها انت مين اللي قال لك تحكمي على الناس ان هي ان شاء الله تقوم تقول هو الله احد بس وتركع؟ هل انت لك ان تنكري عليا ذلك؟ ايه يعني يا اخت لماذا مضيق يعني؟ ليه بتقيسي الناس على حالك؟ يا ستي انت عابده، انت صوامه قوامه، غيرك غلبان لسه بيتتعتع، ما تسيب الناس تاكل عيش جنبك يعني، مش لازم تبقى امام من الائمه. ليه يعني؟ لا تضيقوا واسع يا اخوات، لا تضيق. والتدرج شيء مهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ صلاة القيام ركعتين خفيفتين ثم يثقل ثم وهكذا، مش لازم أدخل على طول كده 11 ركعة في جزئين. لو ما جبتش الجزئين ما هو الشيطان بيقنط بقى، لا انت هتنزلي على انت كنت بتعمليه ده، انت ايه ده، ده انت رجعتي، ده انت انتكستي، لا ما تركش انت دعوة، بس انت ما لكش دعوة. وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد على كلام اللي هو ايه اللي هو العابد اللي قال للتاني انا قمت الليل وسبقت بالركب، فالتاني قال له لا مش مهم اللي سبق ده، المهم اللي قطع يعني اللي وصل بالذكر. فقال لك ان هذا المحمل له محمل صحيح ومحمل فاسد، فمن حمله على ان الراقد والمضطجع على فراشه سبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله على ان هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه وألصق حبة قلبه بالعرش، الله أكبر، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام، أو خوف على نفسه من رؤية عدوه يطلبه، أو غير ذلك من الأعذار. لكن هل يقال إن الذكر أحسن من قيام الليل؟ لا طبعا. وهو قيام الليل إيه؟ ما هو ذكر، صح ولا لا؟ طيب، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله به أعلم، وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم، أو قلبه في واد وجسمه في واد. فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة. فالعمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول اللي هو القلب يعني. فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري ويبعث الطلب الميت، الله أكبر. 36 أن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله. قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وفي حديث أبي موسى الأشعري ده أنا اللي هقرأه ده، قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه الكريم ما وصل إليه من بصره سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو النور. انتبه بقى معايا في الكلمة دي. الله سبحانه وتعالى اسمه اسم من أسمائه النور. هل يجوز ان احنا نسمي حد عبد النور؟ لا. يا سلام على الفتوى. والله بعد كده هجيب صندوق واللي هنقول لا بعد كده هتحط الجنيه. والله ما بهزر يا اخي بجد، عشان انتوا سريع الفتوى وده المنشنتوا اللي خدتوه ابدا. قلت لكم لا تتسرعوا في الحكم. بعد كده في صندوق الغرامات، في صندوق الغرامات، ما ادم اللي ادم الفلوس في كذا. رايكم ايه في الموضوع؟ خمسة جنيه بس يجوز طبعا أن نسمي عبد النور لأنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قبل ما نال أول واحدة هتحط الحصة جاية أصاسمع عبد النور ده كتير قوي. لا ده هما بيسموها أم النور، أم النور وسبت النور. وتلاقي المسلمين متكحلين كده، حلاوتكم يا جماعة، فرحانة بيكم قوي. تلاقي الأخت منطقة أقسم بالله ومتكحلة. متكحلة ليه كده يا مس؟ أصل النهاردة سبت النور. يا حلاوتي بيك يا فرحتي. لا في إن شاء الله في فايدة بإذن الله. يبقى اسم من أسمائه النور، وصفة من صفاته النور. تمام كده؟ يبقى الله سبحانه وتعالى اسم من أسمائه النور، وصفة من صفاته نور، نور وجهه سبحانه وتعالى. طيب هل يجوز ان احنا نقول الله سبحانه وتعالى كما يقول الصوفية الله منور السماوات؟ خطأ خطأ. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء التي تنور السماوات وهي الشمس والقمر، لكن الله سبحانه وتعالى ليس منور، يعني ليس نوره هو الذي ينور السماوات. وهذا جاء في سورة الزمر، وأشرقت الأرض بنور ربها. ولكن متى؟ هذا يوم القيامة، عندما لا يكون، عندما تكور الشمس وتلقى في النار، وهكذا يلقى القمر في النار، ولا يبقى إلا نور الله سبحانه وتعالى. فخلي بالك من النقطة دي. يعني يقولك الله منور السماوات، لا طبعا ليس هو منور السماوات، إنما خلق الأشياء التي تنور السماوات، فهي مخلوقة. ها ما أنا لسه هشرح، ما هو لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده، فأنا هموت لوحدي فاصبر. تمام خلاص كده أخوات. طيب أما هذه الأنوار المخلوقة زي ما احنا قلنا نور الشمس نور القمر كذا كذا كذا، هي ليست من صفاته ولكن من فعله، أن جعل الشمس سراجا والقمر منيرا وهكذا. خلاص كده. أما النور الذي ذكر الله سبحانه وتعالى واللي احنا هناخده بالتفصيل دلوقتي إن شاء الله في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، أي الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، أي النور الذي خلقه سبحانه وتعالى لينور السماوات والأرض. تمام كده. مثل نوره كمشكاه. نوره هنا يقصد بها الإيمان الذي يلقيه الله في قلب العبد المؤمن، وليس نوره هو سبحانه وتعالى. انتبهي عشان لا تشبهي ولا تمثلي ولا تكيفي. مثل نوره كمشكاه. هتقولي لي نور ربنا زي مش عارفه ايه اللي في قلبي؟ لا مش نور الله، ولكن هو الهدى والوحي، نور الوحي ونور الهدى والإيمان الذي يقذفه الرب في قلب العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ولكن جعلناه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إذن النور الذي يقصد الله سبحانه وتعالى به مثل نوره، أي مثل الوحي، نور الوحي، فاهمين يا أخوات؟ نور القرآن، نور الهداية. لازم نفرق بين اسم الله النور وهذا النور، فاهمين؟ يعني لو جالنا سؤال الله نور السماوات والأرض، يعني ده صح ولا غلط؟ الله نور السماوات والأرض، نعم دي آية في القرآن، نعم، ولكن ليس منورها. أنا بتكلم على لفظة منورها لأنه لفظ صوفي، على الإضاءة، فاهمين يا أخوات؟ أما الحجاب اللي هو حجابه النور كما ورد في الحديث فهو كذلك نور لا يستطيع أن ينظر إليه الناظر من الخلق. حدش يقدر يستطيع أن هو ينظر إلى حجاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحجب به نفسه عن خلقه خلاص، حتى في لين حتى في الآخرة. بمعنى هو أنا ينفع أقول عن ربنا سبحانه وتعالى نفسه، أقول ينفع أقول نفسه؟ هل لله نفس؟ ما الدليل؟ أحسنت. ويحذركم الله نفسه، محدش يتكلم اهو عشان 5 جنيه يا اما انتوا مش عارفينها طبعا خلاص. واعلم ما في نفسي ولا اعلم ولا وتعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، يبقى يجوز ان انت تقول يا الله حجب نفسه خلاص كده. طيب قال ابو ذر سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرج به هل رايت ربك؟ قال رايت نورا، وفي روايه نور انا اراه، يعني هو نور كيف أراه؟ نقول أنه هو نور صفة ملازمة لله سبحانه وتعالى، نور أنه نور سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت نور يعني إيه صفة زي رحمة كده، رحمة الله هو ده إيه؟ نور الله، ومن أسمائه النور سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله أنه قربه منه صلى الله عليه وسلم حتى صار قاب قوسين أو أدنى، وهل معنى ذلك أنه رأى الله؟ لم يرى الله سبحانه وتعالى. والجنة ليس فيها شمس ولا قمر، وإنما نور يتلألأ. نور يتلألأ منين؟ من نور الله عز وجل. عشان كده بقول لك وأشرقت الأرض بنور ربها، ده إمتى؟ في الآخرة في الجنة، لكن مش في الدنيا. عشان كده في الجنة بنقول إيه؟ لا يرون فيها شمسا. قولي لك اللهم الجنة هتنور بإيه؟ بنور الله يا رب دلنا. وأما دينه وكتابه ورسوله فهو النور الذي لم يستضيء أحد، الذي لو لم يستضيء أحد بشيء منه فهو في الظلمات ليس بخارج منها. ودلوقتي طبعا هيشرح لنا موضوع النور ده. طيب فما استنارت القلوب، خلاص قلناها. فالأول هو المؤمن اللي هو مين؟ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول أومن كان ميتا فأحييناه. عارفة أنت كده في فترة مثلا الحيض، انا بحس قوي بالجمله دي بعد فتره الحيض يا اخوات، اللي هو ما بتصليش وما يا دوبك ذكر بس كده، تحس كده انت كنت ميتة وحيتي والله العظيم، يعني مع انك بس سايبه الصلاه الحمد لله في ذكر، وممكن جدا تبقي بتراجعي القران بس حتى صلاتك كده وسجودك كده لله سبحانه وتعالى وخشوعك واحساسك ان انت قريبه كده، ده تحس ان انت كنت ميتة وصحيتي. فما بالك بقى في الظلمات، بقى واحد في الظلمات خالص ما يعرفش حاجه لما ربنا سبحانه وتعالى يقذف روح الإيمان في قلبه، ده هيبقى إحساسه إيه؟ وعشان كده الناس مثلا في أوروبا لما بيسلموا، بصوا يا أخوات والله العظيم لا تحزن، والله لا تحزنوا أبدا عن اللي بيحصل يا أخوات، والله لا تحزنوا، الله متم نوره ولو كره الكافرون. والله العظيم أنا أخويا في فرنسا حاليا بيقسم لي بالله، بيقول لي أكتر من 70% اللي من اللي هناك عرب ومسلمين، بيقول لي هم فعلا إلى انقراض، بيقول أنا رايح بقى ومجهز نفسي بقى وسوبا بيل ولوما بيل وبتاع وعامل نفسي حركات، جاي يكلم واحد في الشارع قال له صلي على الحبيب كله كده بقى مش عارف ايه كده، وبيشحت هناك بالمصري كل حاجه، يعني مش سايبين حاجه الحمد لله مشرفين. دي حقيقه على فكره، هم يخافون منا ويحاربوننا في ديارنا ونحن نغزو ديارهم والله العظيم. فالاول هو المؤمن من استنار بالايمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر هو الغافل عن الله المعرض عن ذكره ومحبته. بحب ابتسامتك جدا على فكرة، تديني أمل في الحياة. والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته، اللهم ارزقنا نورا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤاله ربه حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، حتى يقول بعد كده آخر الدعاء واجعلني نورا. الله أكبر. إمتى بنقول دعاء النور ده يا خالد؟ وانت جاية المسجد صح كده؟ اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا واجعل لي نورا. هذه هذا الدعاء الجميل جدا الذي لم يذكر لفظ النور إلا في هذا الدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما ذكر لفظ النور يعني ما جاء هذا التتابع كده يعني عبثا في سورة النور قول الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات كذا كذا كذا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها. إذن الدعاء بالنور وإتيان النور مع ملازمة الآية بآية النور في سورة النور هذا يعني شيء مش عبث ولكن له مدلول أن إذا أردت أن تحتسي وأن تغرفي من النور فعليك بالتعلق ببيوت الله سبحانه وتعالى. طيب فسأل ربه أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته وأن يجعل ذاته وجملته نورا. فدين الله نور وكتابه نور ورسوله نور صلى الله عليه وسلم وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ وهو سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض ومن أسمائه النور والظلمات أشرقت لنور وجهه. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف أعوذ بنور وجهك دي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى هي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. وقال ابن مسعود ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه ده إمتى؟ يقصد في الآخرة. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر نور السماوات من نور وجهه. وقد قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة يبقى أنت خلي بالك إمتى الكلام ده يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر فإن الشمس تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما وحجابه تبارك وتعالى النور كما قال أبو موسى الأشعري في الحديث اللي أنا قرأته لكم. فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ الجبل في الأرض فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا الجبل ما قدرش يستحمل ده ايه كشف قالك ايه جزء من الحجاب كيف بقى. لذلك اخوات الذين احسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربنا ناظرة وكأنها تستمد النضرة والنضارة من النظر الى وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا وكشف من الحجاب شيئا يسيرا ساخ الجبل في الارض وتدكتك ولم يقم لربه تبارك وتعالى. وهذا معنى قول ابن عباس في معنى قوله لا تدركه الأبصار. طيب سؤال هل الحجاب حجاب الله سبحانه وتعالى منفصل عنه؟ نعم حجابه منفصل عنه يحجب به نفسه عن جميع خلقه من الإنس والجن والملائكة. خلي بالك حجابه يفصل به نفسه سبحانه وتعالى عن بقية المخلوقات ويراه أهل الجنة في الجنة عندما تكشف الحجب ويقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ الله أكبر. أسأل الله أن يجعلنا من المرضيين والراضين. قال ذلك الله تعالى وهنا بقى ابن عباس شوف بقى فهم ابن عباس وفقه رضي الله عنه وأرضاه وهو بيقول في كلمة لا تدركه الأبصار فبيقول إبقى ذلك الله تعالى إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. هتقولي لي إذا طب مش إحنا هنشوف ربنا طب إزاي مش هندركه؟ ليس كل ما يرى يدرك. يعني إيه؟ فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا أنهم يرونكم ولكن لن يدركوكم. إذن الرؤية غير الإدراك. يمكن أن ترين الله سبحانه وتعالى معلش هدي نقط رفيعة شوية في العقيدة بس فرصة أن أنتم تفهموها يعني ولكن لن تستطيع مهما كان أن تدركيه وتدركي ذاته سبحانه وتعالى. فذلك الله تعالى إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء وهذا من بديع فهمه رضي الله عنه وارضاه. اللي هو مين؟ ابن عباس. اللي لما نيجي مثلا نفسر ايه النقاب ولا بتاع يقول لك انت جبت الكلام ده منين؟ جبناه من كلام ابن عباس حضرتك، فقيه الأمة وترجمان القرآن، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودقيق فطنته، كيف وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل، ربنا هو اللي هيعلمه. فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له. وأنا فهمتها لك إزاي؟ انا ممكن اشوف الحاجه لكن لا ادركها، فاهمين يا اخوات؟ ما وصلهاش، ما اعرفش اجيب نهايتها، فاهمين؟ طيب، وإن له وان راته، فالادراك امر وراء الرؤيه، وهذه الشمس ولله المثل الاعلى. انت بتشوفي الشمس، هل تعرفي مثلا تقولي هي دايرتها قد ايه؟ تعرفي تدركيها؟ تدركي ابعادها مثلا؟ تدركي هي عامله ازاي من فوق، كوره ولا مدوره ولا هي بس دايره اللي ظهرانا كده؟ طب ظهرها في ايه؟ تعرفي تدركيها؟ لا. قال لك وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليها ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال ألست ترى السماء؟ هو أنت مش بتشوف السماء؟ قال بلى. قال أفتدركها؟ قال لا. قال فالله أعظم وأجل سبحانه وتعالى. وقد ضرب الله تعالى لنوره في قلب عبده، شوفي بقى حط خط تحت نوره في قلب عبده دي، يبقى اللي اقول يا جماعه لو سمحتوا التليفونات صامت عشان المعازف والانغام والكلام ده. وقد ضرب الله تعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله الا العالمون، عندما كان يمر السلف بايه فيها مثال من الامثله ولا يفهموه يبكي ويقول لست من العالمين. لأن الأمثلة في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كما في سورة العنكبوت. إذا لما أنا مر بمثال وما فهموش يبقى أنا من العالمين؟ لا، فكانوا يبكوا. إحنا ما بنقرأ القرآن كله من أوله لآخره ولا نفقه فيه شيء، وعادي ما فيش مشكلة بالنسبة لنا جدا، لا يعقله إلا العالمون. فقال الله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال أبي بن كعب مثل نوره في قلب المسلم، يبقى نوره اللي في قلب المسلم ده نور ربنا؟ لا، أنا لسه شرحها أخير. نور الوحي، نور الإيمان الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته ويتزايد، طبعا أنا هشرح كلام دلوقتي، حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم بل وثيابهم وضورهم. الله أكبر. يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر. الله. يبصره اللي زيك. طبعا لا نزكي أنفسنا أخوات، الله أعلم، أسأل الله أن يجعل لنا نورا. بس مثلا أنت مثلا حاسة بأن أنت الحمد لله ماشي على الطريق، بتحاولي تمشي، بتحاول بتبكي عبيني وبتقومي بس بتحاولي تمشي، يعني حدش يشوف بقى النور اللي في الناس اللي حواليك إلا حد زيه، فاهمين يا أخوات؟ اللي من قبلته يعني. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيمانهم، يسعى نورهم بين أيمانهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إمتى ده؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. هي دي بشراكم بألف الحديد. خلاص أخوات؟ في ظلمة. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر، اللي هو إيه؟ الصراط حتى يقطعونه وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا. فمنهم من نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجم، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ أخرى. إذا كانت هذه حالة نوره في الدنيا فأعطى على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطى نوره ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. طبعا في هذا الكلام عن موضوع النور وشرح آية سورة النور هنخليها بكرة إن شاء الله، لكن هنا بس أنا بتكلم على أن كل واحد يعني هتضرب على المشهد الظلمة قبل الصعود إلى الصراط. يضرب الله سبحانه وتعالى على المشهد ظلمة تامة، يبقى فيه مش شايفين حاجة خالص. يعني في قوله لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، فالعلماء بيقولوا إيه، مش هو أعمى وأصلا غير العمى فيه كمان إيه، فيه ظلمة، محدش شايف حد. لما هيطلع على الصراط بقى يقسم النور على حسب الإيه، العمل. شوفي بيقول لك في منهم نوره هيبقى زي الشمس، متخيلين اخد يعني ايه نوره زي الشمس؟ يا نهار ابيض، يعني ده كانه هيضيء المشهد كله. وفي نوره زي النجم، وفي نوره زي ايه، زي الكوكب، وفي نوره زي القمر، وفي زي اللمبه زي السراج، اللمبه الجاز كده، وفي بقى زي ايه اللمبه اللي هي بالبطاريه بتاعه الالعاب دي، وفين في ابهام قدمه. لما تنور يمشي، مش هيمشي بقى، هيحبي، هيقع ويقوم تاني، وهي مش جايبة، عمالة ايه؟ تقيد وتطفي. اسأل الله ان يتم لنا. عشان كده المؤمنون شوفي بيقولك يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. ده بيتكلم عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي معاه الصحابة. اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أمال إحنا بقى، أمال إحنا أخوات. وطبعا جائز جدا إن الآية أيضا يقصد بها الأمة الإسلامية كلها، صلى الله أن يجعلنا منهم. لمثل هذا اليوم فتزودوا، لمثل هذا اليوم فنتزود، مش أنتوا بس وأنا معاكم، صلى الله أن يرزقنا الزيادة والتزود لهذا اليوم. فأعطى على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. النور اللي كان ماشي بيه في الدنيا على قد النور اللي انت كنت ماشي بيه في الدنيا هتمشي بيه على الصراط. المنافق بقى كان ملوش نور ثابت في الدنيا، ازاي؟ كان نوره ظاهرا من بره لسه، طب ومن جوه ما فيش نور، بينافق الناس. ان شاء الله النفاق هنتكلم عليه بكره باستفاضه، بس انا عايز اكلمكم في موضوع النفاق ده النهارده. ممكن 10 دقايق كمان، طيب عشان بس ننهي الجزء ده، تمام كده. طيب هنا بقى بيقول ايه موضوع النفاق، وبكره ان شاء الله نتكلم عن ايه آية سوره النور. هو بيقول لك المنافق ما كانش نوره ثابت في الدنيا. اولا النفاق ينقسم الى قسمين، نفاق عقدي ونفاق عملي، ودي مهمه قوي لازم تفهميها. ايه هو النفاق العقدي وهو النفاق الايه العملي؟ ايه هو النفاق العقدي أو الاعتقادي؟ له خمسة أشكال كما قال العلماء. واحد، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو يكره النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإيه؟ بالقرآن، تمام كده؟ يكره القرآن. ثلاثة، بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني مؤمن بالقرآن ماشي، بس في حتت ايه؟ مش عجباه. لو حتى في القرآن في حتت مش عجباه، ما ان حاجات مش موجود، الميراث للست ما تورث زي الراجل، المش عارفة اللي كده. بغض، انتبهي عشان هتلاقي ناس كتير كده، صلى الله عليه وسلم، بغض ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، الفرح بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرح بانخفاض دين الإسلام، كل ما الإسلام يحصل له كارثة ولا يقع هو إيه؟ ينبسط ويزبط، فرح المخلفون، صح ولا لا؟ خمسة، الفرح بظهور الكفر. يعني مثلا ايام حرب امريكا ومش عارفه ايه والعراق وبتاع، تلاقي ناس يقولوا لك ايه احسن خليهم يديهم في بطنهم. انت فرحان ان مين بينتصر على مين؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى الفرح بظهور الكفر، تمام. وقال العلماء بعضها مثل كلها. يعني يعني اللي عنده واحده زي اللي عنده الخمسه. امر خطير. يعني اللي بيؤمن وعامل نفسه ان هو مسلم وبينكر شيء في القران وبيكرهه، يبقى ده ايه؟ منافق نفاقا اعتقاديا، اي مخرج من المله، مخرج من المله. وايضا اللي نكر للسنه، ما هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم القران والسنه، حتى انكر السنه، يبقى هو ايه؟ بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو ايه؟ منافق نفاق اعتقادي. مش معنى الكلام ده ان انتوا تقعدوا تحكموا على الناس، هذا لله. احنا بنفهم منهج بس عشان تبقوا فاهمين، عشان لسه اول امبارح كان في واحد قدام عينيا يعني عمال يكفر الناس في مصلحه حكوميه عشان ما خلصلوش الورق. ده ناس كفره، ده بقى خارجين من المله. قد ايه اشتط غضبه، كيف تكفر الناس عيانا بيانا بدون اقامه حجه؟ ولا هو عشان مصلحه شخصيه حظ النفس؟ الله العظيم، نسأل الله أن يردنا. النفاق العملي بقى، واحد إذا حدث كذب، اثنين إذا خاصم فجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة إذا اؤتمن خان، أربعة إذا عاهد غدر، خمسة إذا وعد أخلف. هذه الخمس لا تجتمع في شخص واحد إلا كان منافقا نفاقا اعتقاديا، اعتقاديا. لما تجتمع كلها في واحد بس يبقى ده ايه؟ يعني هو خلى ايه اصلا؟ الامانة بيخونها، والعهد بيغدر بيه، والكذب مفيش بعد كده، والفجور ما يعني ما شيء تحدثي، والوعد بيخلفه، يبقى ايه بعد كده؟ يبقى ده اصلا بيؤمن بالاسلام اساسا ولا بدين الله؟ لا بالظبط. ما احنا بنقول لو اجتمعت في شخص فهو منافق نفاقا اعتقاديا. لو اتى الشخص في صفه منها او صفتين او ثلاث فهو منافق نفاق عملي، الا ان يتوب عنها. الا ان ايه؟ يتوب عنها. الكذب، الكذب لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب، الفجور عند الخصام، الاخت اللي بتخاصم زوجها يتخانقوا خناقه الدنيا سودت، افتكر لك ايه وما افتكرلكش ايه، وتمسك التليفونات تقعد تتكلم بالثلاث ايام بل بالثلاث اسابيع، وتقول لامها وتقول لعمها وتقول لخالتها وتقول لعمتها و و و اذا خاصم فجر. يبقى في فجور في الخصام، هذه خصله من خصال الايه؟ المنافقين. ده النفاق الايه؟ العملي. وكما قال الله سبحانه وتعالى اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، ها، ولا يذكرون الله الا، يعني مش ما بيذكروش خالص، ده بيذكروا بس قليلا. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى مش في بالهم، مش فاضيين، في حاجات في قلوبهم كتير. وربنا سبحانه وتعالى قال عنهم ايضا واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. لما تشوفهم الناس عليهم هيبه ووقار، والدكتور الفلاني في الجامعه الفلانيه، والدكتور العلاني مش عارفه ايه، والبرنامج الفلاني اللي مش عارفه مين، وقاعد يجيب كلامه وماسك الكتب وعمال يقرا منها وهو عياذا بالله منافق. اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم يحسبون كانهم خشب مسنده، ما لهمش قيمه. يعني ايه خشب مسنده؟ حاجه كده ايه سانده كده على الحيطه ما لهاش ايه اي قيمه. يحسبون كل صيحه عليهم، يعني ايه جبنه، هم العدو فاحذرهم. عشان كده الصحابه كانوا بيقولوا في سوره التوبه ما زال يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى فضحهم جميعا. ربنا سبحانه وتعالى في سوره التوبه ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول، وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ المنافقين. عايزين تعرفوا صفاتهم اهم ساعه غزو تبوك. يبقى النفاق في ده وفي ده. وهناخد ان شاء الله بعد كده ان شاء الله بكره هنشرح بقى النفاق وهنشرح آية سورة النور. صلى الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا من فضله وسعة كرمه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.